في موطن العمران هذا يجب على هذه الحافلة التوقف وتسهيل مرور سيارتي. ألف نعم، باء لا. أعيد، في موطن العمران هذا يجب على هذه الحافلة التوقف وتسهيل مرور سيارتي. ألف نعم، باء لا.